سورة إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فسورة إبراهيم اسم الربين ذا حنين يتشرد الحنان. ألف لام را، تكتفي ننزل في الله أكني غد السفغض مدن ذي الترم غرفافات أسرات النبافنسن سفري ذبيني غلبن يستهل تسشكر. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. أربي وإنك نمرشن شري اللن ذي جنوان ذي شري اللن ذي القاعان يخسر الكفار ذي العثب النمعور وإذا كني يخسرا الحياة الدنثا أغفر أخر ثريذ من زكنت في فريضة الربية أفغان سكنت مع وجود وذك ذذر لم قرث. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. أرد شقاشا النبي حشش الهدر القميس أكنذا زندبيا أربي صدر لوين يبغى أذي والله وين يبغى نتويت وغرفرا يسند ضب الرمور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن خرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أثنى شقعد موسى سلم عزيزة النياس ذي طرم سفغ الدرقميك أغثفت سكشمثا أرنغس مكتثنيد سوسن أني الربية وستنس عن القيمة ذي ذك يكد العالمات يوين يصبر نطاس أذوين تشكر نطاس. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ انجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ميسن النموسى القميس أم اختثد النعم الرب في اللون ميكونين جنذ يثفرعون خدما في اللون البطل وجلون الرشنون الجيج جنث اللسنوان وإنما الرضا جرب غرب ابن ونذم قران. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إمد يعلم ابن ون ما شكرم أو اندرنو ما يلكون وثنكرم لا ثبي وثن يعار. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إن موسى مذكفرا هنوذي وذكن يلان ذي رقاع كن مثلان أثنى بركن يحواج نستيش ثار شكر. ألم ياتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وكنود يسر الخبار بذي لن قبر ون قوم نوح أذعد ثمود ذوذي لن بعد نسن حشر بثني علما وسنتني درم بيانسن شويني فنن ذي حق أذن غزن كفاس ننسان قفا أننا شقرا نكفر شويني تشواش قعم أقرغ ذي الشكي تحير ذي قويل نتقرم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين. أن نسرا بينسن يلاش كذا يا ربي يخلقني جنوان ثمورث نتسلون دي السوار أو نعفو الدنوب أكون يج أرضي ياوض رجل يسميس أن الناس ذا شوكا خلوي رعبا ذا من كنيا ثم غمدا في سبع ذم غفايني لنا عبذا ذا جذوذ غيم زورا أو يثغدر بيان الصح. قالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن ناتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أن نسلا بينسن نكون نلعب ذم خنوي لكن ربي يتفضيل ونبغى نلعب ذيش نكون نجمي ذرا أو ندنوي شل بيان حاشا مسلتنا ربي غفر بي شريا وذكي لند المؤمنين. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أمكرني الشر غفر بي يمريا غيوك يبرذان أنا صفر إلى ذنون غفر بي تشرين وذي فغانا تشرين. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أن نسوي ذي خفرا يود نشقع غرصا أتفغ مهمور ثنا ناقل فدغ الدين النا ففنسني وحيا زند ذر نسنقر الظالمين ذر كن نزدغ ذي فيرسن ذي ثمثق خامن نسن وقويني يتاقو ذن أسمى يبدد الزثية يقذيني السابداغ. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. لم يضرب أن النصر يخبو اللن ذي الطاغية يتطف ذي النمرع جهنم السراجوث أسوين من ذار صد قيح ذي جغمر ثني جغم أسعر نهني السبلع من كل جهة دس الموث نتويت المتفلع ذي فير سلعة في عار. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. في مثال بوذا كان يكفر سبب نسن لعمال نسن أم يغذ في ديه بك وضو ذو قسن وشيطان أبو شيطان نضو يقوانا تنزه ورزمير ناد الطفن أشم ذكرك سبن تقدر خسارة الصح. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أعني مرث الضريض را ربي خلقه نوان ذي القاس وبرث الحق أمر ذي فغاك لكس أذي والخرق ذي جديد ونغفر بور يعير. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. من رد بدن الزت ربي أشنين المضعفاء يوذكني إقوان نكونين لن تبعيكون مثل ما السفل لنا حذر اعتذر ربي أجدنين أمر غده ذي ربي ثيرك لذن هذا كيف كيف ما نتشغو أما نصفر الساقية أري لي وغيش الهن. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ذا سندين الشيطان مرفر ذين شغار ربي وعدي كن سصح نك وعدا كن سركثب يرنغو نزمي الغلا ذا سوري وند السولا خنوث النمدقرة ذا مشيث نك أرثل مم رمثكني من نون نكين كن السليخا خنوريث السليخم أقرن كرغمي ثرام أقرر ذشلش يا ربي وإذا كنني ظلما أشعان الأعثاب ذا قرحان. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. أذس حشما وذ يمنا ذي الصلاح كان خدما غل جن في سفن الدواس دم ذي سرق من شرد بفن السن أسترح بفن السن ذيس أسلم من الله في اللون. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله المثال للناس لعلهم يتذكرون. أني وفضر ضرع ربي بد المثال أورني العري لا إله إلا الله محمد رسول الله أما تجرني العري الجذرس في كجران يفركني شذك جنية أكيد استكرف مريس الزقان سردن بفيس يتسود ربي المثول يمدنك ندم مكثين. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. أول نندريا أم التجرى نندريا ثقرع ثغرد غلقعا ولي اللي يثطف. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يتثبت رب المؤمنين أغفور الحق يثبت ذي الحياة الدنيا أكن الذي رخرث يسعر قط رب الكفار ذين في غربك خدم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. أني وفض رضا وإذا كنني في الدرن النعمة الرب سلخفر الصوت نقوم السن أذزغ النخم ذمشوم أذجه النمس فشمن هيا خمي دقلان أقمني ربي رندود ثمثاليس فبريد ساد السينفان إنسن أهو التمتعاث ذو القرار نونسمس. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. إن سن العبادي وإذا شيء من أذف الدن أغرث ظلي ثأث صدقا ذو قين جثل نرزق استفرع من غينانيا أخبرد يسوى السنية إذ هو يلير في عوشرا ولا المحب برفيق. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم النهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله أكبر. ربي نستنغيك خرقا إجنون يكذر قاعا يفكد من ذك جني يسفغ ديسن الثمار أذوذي ذا الرزق نون يسخر وانتي فلوهين سلام رسدي البحر الحوت يسخر وندي سفن يسخر دي تجاقور سن نظام ورنس بالدير يسخر وندي الضواش يفكي وندي كثر فم ما تحسب من نعمة ربية الحسب ورد السفوغم أشحر يقضل مفن ذم ذنكار يفتشو الخير. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إمشينا إبراهيم رب اجعل ثمثا ذلما سبعديا نكي كذو الرويو أكنو نعبد الأصنام أربي أهني الظلر أتصن الزهدي مدن مذوي ذي يدي ثبعان وإذا كنتني ذي ذي مذوي ذا كني يعصان اختذ الغفور ذا الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. أبا فنغقر جذغا شرذي الدريان نينو ذق غضرور نسعين إهدان أغر وخمش بورحرما الكعبة أبا فنغول هيثن هذا تشدنا غفظاليف وقموا الدولون مدن أدمر ندس غرصا أرزقي فنسر ثمار عطاش أكني مهاتك شكرا أبا فنغفع المض شنفر تشدن السخن شوري ذليش عف ربي ذي القهانة ذي الجنية. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نحمد ربنا نشكر إيدي فكان غير ثمغار إسماعيل يكذ إسحاق ذي وسل دي الدعاء ذي وثج عرضية هذا التدث غفظ الليث أكن نرد الدرياو قبر بفنغ الدعاو هذا فنغ عفوية عفو الوالدين ذي المؤمنين السلمير الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ورحت في ربي يغفر في رخد من الظالمين يبغى كانتني وخر غير وشك شعر تولن ذي ذكر لسغوال يقرين سن رفذن ذي شفرور تحرشن ولون خرن الخلعة. وأنذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ساقذ مدنس والسنية يقد يسكن الأعتاب السين وذي ظرمان أذا فن غرجويا إشلال وقت ذي قربا أقرى غدنيني يربح أنثلع وذي الشقع أجنديني ورثي قول مران قبر ذي الدنيث ورد ثفام تزدغم خام نبو ذاك يظرمني من ننسن تزرم مكس نخدم نستوي وند المثول كناها تتفهمم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. ذبرن ثكيو ذي ننسن ثكيو ذي ننسن نهتيل وربي يعلم يسعد غسك يذن النينسن أذقر عن يشتي ذرار ورحت في ربي خلف الوعد سير انبياس رب ريت وغرف على يسنم هذه الرسار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. أشمرت بدل القاعة مشيد القاعة يقيم إيجن ون مشيد ويقيم أذ بدن الزت ربي أو حيد مريز مريوان أسنت ضرضيم شومن قارنن قجثن سرقيوذ اللبسن سند القدرو في مسدهم مثمون سن. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الباب. رب ذي جزي مران كل ثر واحد سكرة كسب رب الحساب سيعجر القرن قيد السواض إمدا أذتوا نظرا يسكني غد علما إذا نستيذ ربي غوحيذ أكني غد مكثين وإذا خيلان ذي العقال